صفة المحبوبية للحق، لأنه رغم أنه مختار أن يفعل الطاعة ولا يفعلها يؤثر جانب الطاعة. ولو في أفراد الأنبياء وأفراد الذين سبقت لهم الحسنى من الله. الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام في جمع كبيرة يبقى فيه مقابل، صغيرة وأصغر، يبقى إذا تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك إحنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد انتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده و... ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون ايه؟ السوء بجهالة مش بتركيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر هي يعني خلاص وإن ما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لغشة كده يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء اللي ربنا عملهم هبات لطفي وهبات رحم على الخلق، يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى ولا صغيرة مع الإصرار. إن خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد امالها بقى، ولا صغيرة مع الايه؟ الاصرار. حينما اراد العلماء ان يعرفوا الكبيرة قالوا ايه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الاخرة، او جاء فيها عقوبة كالحد مثلا تبقى اسمها ايه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عذاب السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. الكلام كويس. جزى الله عنا خيرا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن عبيد، عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيد غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يروحوا هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، الا مين؟ عمرو ابن، كلهم يطلبوا ايه؟ صيد غير عمرو ابن عبيد. ده اذا شهد له هذا العالم احب ان يعرف مدلول الكبيره، انما مش يعرف مدلول الكبيره بكلام كده علماء، قال انا عايز اعرفها من نص القران، اللي يقول لي على الكبيره يجيب لي عليها ايه؟ نص من القران. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي إيه؟ اللي أسأل. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق ما أسكتك يا عمرو؟ قال أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا عايز أعرفها من مين. انظروا الى الثقة بمعرفة كنوز القرآن، على طول ساعة ما قال له احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله، قال ابو عبد الله نعم يا عمرو، يعني على قدير بها فقط، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال الشرك بالله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟